احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان يخلق او ينزل من بطن امه اميا لا يعرف شيئا، يعني سبحان الله لا يعرف قراءه ولا كتابه ولا شيء. بعد ما يكبر شويه يدخل الى مدارس والى معاهد العلم، يبدا يفك الخط ويبتدي يعرف الاشياء ويتعلم. إذن هذا العلم الذي صار عنده وهو عنده 30 و40 و50 سنة صار بالتعلم، يعني أصبح عالما أو عارفا بالتعلم، أصبح يعني بهذا المستوى نتيجة أنه تعلم. يبقى العلم بالتعلم. طيب الصبر يأتي بالتصبر إزاي؟ يعني قصة عجيبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما زاره بعض من أصحابه، فأراد أن يقدم لهم شيء من أدب الضيافة، فنادى على غلامه، عنده عبد يعمل عنده، قال يا غلام يا غلام. فسيدنا علي لما لم يجد الغلام يجيبه ظن أنه غير موجود في البيت، فدخل إلى داخل البيت، رأى منظرا غريبا، رأى أن الغلام نائم على ظهره واضعا قدم على قدم ويغني. فتعجب عليه، قال يا غلام أما سمعتني؟ أنادي عليك من؟ قال من أول مرة. يا الله، من أول مرة؟ قال ولما لم تجبني؟ طب أنت سمعتني من أول مرة، طب لم تجبني ليه؟ قال أمنت غضبك، أمنت غضبك، يعني عارف أنك إيه، يعني لن تغضب علي ولن تعاقبني، لان درس وخبر حياة وخلق وسلوك علي رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او الذي تربى في حجره وزوجه فاطمة رضي الله عنها ام الحسنين. فخرج علي الى ضيوفه ضاحكا، ما الذي يضحكك يا امير المؤمنين؟ قال والله انا انادي امامكم على الغلام، يا غلام يا غلام، فيعني اذا بالغلام لم يجيب، دخلت وجدته يعني نائما على ظهري واضعا قدم على قدم يغني، يقول انا اسمعك من اول مره. فالعجب العجاب ان اصحاب سيدنا علي قالوا يا امير المؤمنين بعه، انت تجعل هذا الانسان يعني موجود عندك في بيتك يعني بعه؟ قال لا، لن ابيعه. لماذا امير المؤمنين؟ قال اتعلم عليه الصبر. طيب تعالى القصة الواقعة بقى. دي قصة هي. يعني كان عبد الملك بن مروان كان يقول ايه، ينادي على الغلام، عنده غلام اسود، يا غلام يا غلام. امير المؤمنين عبد الملك بن مروان قاعد في مجلس الملك في دمشق، فخرج غلام اسود يرفع صوته على امير المؤمنين، قال كلما اردنا ان نستريح ناديت يا غلام، كلما اردنا ان نأكل ناديت يا غلام، الا ينام الغلام، الا يستريح الغلام؟ فأطرق عبد الملك رأسه، ظن الجالسون من حوله أنه سوف يرفع رأسه بأمر بقطع رقبة هذا الغلام العجيب الذي يتعدى على أمير المؤمنين وعلى مقامه. فلما رفع عبد الملك رأسه قال إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، ولا يمكن لنا أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم. يعني الانسان ابن الناس صاحب الخلق لا يتغير، لا يتغير. ليه؟ لان المأمون كان يقول وهو من المؤمنين حبب الي العفو حتى خشيت الا اؤجر عليه، يعني انا خايف ان انا ما اخدش الثواب في مسألة الايه العفو، لانه اصبح ملكة، اصبح سجية. سبحان الله، قال شوقي مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زنتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. سبحان الله، يعني هو يعني وإذا عفوت بلغت بالجود الندى، يعني إنسان بلغ به الأمر أن الله وصفه قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. فأنا أريد أن أقول يعني قصة سيدنا علي مع الخادم دي،